أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ ورد يعني في السنة ذكر أوقات معينة بأحاديث صحيحة، منها في كل ليلة ثلث الليل الأخير، يعني ورد في بعضها أنه ثلث الليل الأوسط، لكن استقر الأمر أنه ثلث الليل الأخير. وهذا الثلث يختلف من وقت إلى آخر، من صيف إلى شتاء ومن بلد إلى أخرى، لكنه قبل الفجر. يعني من حصل له قبل الفجر على الأقل بساعة ونحوها فإنه يدرك شيئا من ثلث الليل الأخير. وقد ورد فيه أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويقول جل جلاله: يا عبادي من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من هذا أمر عظيم جدا. أين نحن عن هذا؟ أين نحن عن هذا؟ ونحن يعني للأسف لا نبالي بهذا، ولا إلا من شاء الله. وكذلك ورد ساعة الجمعة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه إياه، وهي قليلة جدا كما جاء. وأكثر أقوال أهل العلم أرجحها أنها قبيل المغرب، أنها قبيل المغرب، مغرب يوم الجمعة. وقيل إنها من حين ما يخرج الإمام ويصعد على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، يعني في هذه الآونة. هذا أيضا قول قوي لبعض أهل العلم، لكن أقوى منه وأصح أنها قبيل مغرب يوم الجمعة بشيء يسير. كذلك بين الأذان والإقامة، هذا يتكرر يوميا بين الأذان والإقامة، فهذا وقت يعني لإجابة الدعاء يمر بنا يوميا 5 مرات ونغفل عنه. وأيضا في أحوال المسافر دعوته، الوالد دعوته، الوالدة دعوتها، المظلوم، وهكذا في أحوال. فالأمر والحمد كثير، لكن هل نحن أهل للدعوة؟ يجب أن نتذكر ما قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير في حديث النعمان، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، مطعم حرام، مشرب حرام، مأكل حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ وهو حالته تدعو، يعني يرثى لحالته من الضعف والغبار والاستكانة والتضرع يمد يديه. فهذا ينبغي أن نتفطن، كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، كما في حديث سعد رضي الله عنه. فنتذكر بعض الناس يقول: طيب أنا أدعو، طيب تفقد حالك. هذا الدخل الذي يعني شهريا أو أسبوعيا أو يوميا تحصل عليه في من محلك أو عملك أو ما إلى ذلك، تفقده، انظر. وأيضا هناك أمور أخرى، البيت الذي أنت فيه إذا كان فيه من الأسف ابتلينا بالصور والتماثيل والأشياء الكثيرة التي لها أثر في إجابة الدعاء وفي الطاعة، هذا أمر نسأل الله أن يخلصنا منه وأن يعفو عنا. لكن الإنسان الذي ينكر بقلبه ويتوجع ويؤمل أنه يتخلص من هذه الأشياء التي عمت به البلوى فهو إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. يقول: عندي زوجتان، إحداهما ممتازة ومخلصة في عمل المنزل، أما الثانية فهي كسولة وعنيدة، فهل يجوز أن أعطي الممتازة 1000 ريال والكسولة 500 ريال عقابا لها؟ والله أقول هذا التصنيف ما نقدر نتدخل، يعني حاول يعني لا تظلم، وأعلن لهم، يعني أنت ممكن تعلن هذا الشيء يعني بين الزوجتين أو الثلاث أو أهل البيت عموما، أن من كان شأنه كذا فأنت تعطيه مكافأة. فإذا أعلنت عليهم وعدلت في الاختبار والامتحان، عدلت في هذا، فأنت إن شاء الله من باب حسن التربية وحثهم على حسن التعامل فهذا يرجع إليك. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تنصح من يطالبون المكفولين، يقول، بمبالغ في رأس كل شهر أو في السنة، وإن لم يأتوا بها يهددوهم بالخروج؟ نسأل الله السلامة والعافية. والله يخشى هذا أن يكون من أكل أموال الناس بالباطل، فليس لك حق. هذا رجل يعمل ويشتغل، ما لك أي دور في في مشاركته، لماذا تأخذ من عمله وعرق جبينه؟ إلا إذا كنت شريك له بمشاركة عملية، يعني أمنت له المحل والآلات والأدوات، يعني تكون أنت وياك شريك مضاربة، أن تعطيه رأس المال إما نقودا أو أشياء يعمل فيها وتشارك الربح فيها. أما أنك ما تعطيه شيء، كونك استخدمته تقول تعبت أنا كلفني 2000 3000، هذه قد يقال من حقك تأخذها تقتصر عليها فقط، ثم مالك حق ما دام يشتغل فأجر عمله أجر عمله له، إلا إذا كان لك مثل ما قلت مشاركة عملية. فليتق الله من ابتلي بهذا، والله لا يبارك لك فيها. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يسلمون في صلاة الجنازة يمينا وشمالا. نعم، ورد يعني من أهل العلم من يرى أنه ورد التسليم مثل ما في الصلاة يمين ويسار، لكن الأولى أن تتابع الإمام، فالإمام إذا اقتصر على تسليمة واحدة فالأولى أن تتابعه، وإن اجتهد الإمام وسلم تسليمتين فتابعه على ذلك، لأنه ورد من أهل العلم أن يقول ثبت هذا، مع أن بعض أهل العلم يستنكر هذا ويجهل من يسلم، كما ورد عن عبد الله بن المبارك وغيره أنه كان يقول من سلم على جنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، لكن إذا وردت الآثار صحيحة فلا يعني يلتفت إلى قول من قال. أحسن الله إليكم. يقول والدي توفي وترك عمارة وأمرني بأن أذكره كل سنة في رمضان بصدقة وفي كل سنة أن أضحي عنه، علما بأني أكبر أبنائه، وأمرني بأن أخذ القيمة من دخل العمارة، علما أن الورثة رفضوا ذلك وباعوا العمارة، وعند تحديد القيمة اشتريت العمارة لي شخصيا، هل أخرجها من مالي الخاص؟ وإن تركته هل علي إثم؟ علما أنه وضعها أمانة عندي يوم وفاته. على كل حال هذه أوقاف ما نستطيع أن نتكلم فيها، إن كانت وصية والدك يعني مكتوبة فينبغي إبراز الوصية وينظر فيها، وإن كان تكلم بها مشافهة وهناك ما يثبت أنه وصى بهذا الشيء فيجب على الورثة إخوانك مثلا وغيرهم من الوالدين أن يتقوا الله وينفذوا وصية والدهم بهذه الصدقة والأضحية، يعني هذا ما دام بعد أن تقضى ديونه فيجب أن تنفذ وصيته. فأقول الأمر متوقف على الوقوف على الوصية وثبوتها وما ورد فيها، فراجع من شئت من المشايخ من أهل العلم حتى يعني يسمع منك مباشرة، وإذا كان عندك شيء تقدمه فينظر فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم أن يضع الجاكيت على كتفيه من البرد نظرا لكونه مريض بالربو؟ إذا كان ما يلبسه لبسا يتجلل به كمثل بطانية أو شيء من هذا، فما دام ما يلبسه فهذا لا حرج فيه، لكن لا يلبسه، لا يدخل يديه في الكم، إنما يضعه على ظهره أو على كتفيه، والأولى أن يجتنب هذا ويضع شيء يعني كالرداء أو مثلا بطانية أو شيء من هذا القبيل، حتى لأن وضعه قد بعض الناس يلبسوا بهذه الهيئة وهذه الصفة فكأنه لابس للمخيط. أحسن الله إليكم. هل يقول هل يجوز للرجل لبس الخاتم من فضة؟ نعم، الرسول عليه السلام الصحيح أنه رخص في الفضة، يعني أولا لبس خاتم ذهب عليه الصلاة والسلام، ثم لبسوا فلما عملوا هذا تركه عليه السلام ونهاهم عن التختم بالذهب إلا في حق النساء، ثم قال عليكم بالفضة، فالفضة مرخص بالخاتم فقط، مرخص للرجل أن يلبس خاتم فضة، خاتم على هيئة خاتم، لا يكون حلقة أو دبلة أو ما إلى ذلك، بل خاتم له فص. أحسن الله إليكم. يقول هل عيد الفطر له تكبير مقيد بعد الصلاة؟ ما ورد، الذي ورد التكبير إذا رؤي الهلال هلال شوال، فكما قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكبر الناس، ينبغي أن يكبروا ليلة عيد الفطر، حتى إذا أتوا المصلى وخرج الإمام وبدأ في الصلاة فينتهي التكبير عند جمهور أهل العلم بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول ما قولكم في الحجاج بن يوسف، هل نترحم عليه؟ ما ينبغي، يعني يسكت يسكت أضعف الأحوال أن يسكت عنه ويترك كما يقال، لا نحبه ولا نسبه. فمثل هؤلاء أمرهم إلى الله، وإلا فهم من يعني من دنسوا تاريخ الإسلام، وهو أدرك هذا لما صار عبدا لعبد الملك وليس عبدا لله، فصار بيد عبد الملك بن مروان ويسوم المسلمين سوء العذاب، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول إنه من مدينة رابغ، يقول أتوضأ في بيتي هناك ثم أتي إلى المدينة فأصلي في مسجد قباء، يقول هل يشملني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم يجب علي أن أذهب إلى الزيارة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأسكن في السكن، يقول ثم أذهب إلى مسجد قباء، وما فعلته هل يكون مقبولا؟ لا حرج، يعني الحديث من توضأ أو تطهر في بيته، مع أنه الصحيح لا يلزم كنت هذا، إنما كما يقول أهل العلم في هذه الألفاظ وأمثالها خرج مخرج الغالب، إن الإنسان في الغالب يتوضأ من بيته، فحتى لو لم تتوضأ إلا من الميضة في مسجد قباء أو من الطريق، فالصحيح أنك إن شاء الله يحصل لك هذا الأجر إذا أتيت مسجد قباء وصليت فيه ما تيسر لك من ركعتين أو أربعا أو صليت فريضة، ولو كنت قد أتيت من بلدك مباشرة وقصدت مسجد قباء وصليت فيه فإنك إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. يقول رجل خرج منه شيء من ذكره في الصلاة ولا يدري هل هو مني أو مذي، يقول هل يكمل الصلاة أم يعيدها؟ إن تحقق من خروج هذا الشيء أنه ليس وسوسة، يعرف نفسه ما عنده وسوسة. أدرن يا شيخ. نعم. يقول مع العلم أنه خرج بسبب الاحتلام واغتسل وذهب إلى الصلاة. واغتسل وصار عنده احتلام فاغتسل، فهذا قد يكون من بقايا المني، قد يكون من بقية، وأهل العلم مختلفون في المني إذا خرج بعد الغسل، فمن أهل العلم من لا يرى فيه الغسل مرة ثانية، لأن العبرة بخروجه من أصله، أما ما كان مستقرا في المجاري وخرج بعد ذلك فيقول هذا الغسل حصل، فهذا يتوضأ منه وضوءا. فعلى كل حال ينبغي له إذا حس بهذا الشيء وتحقق أن ينصرف ويذهب ويتوضأ، يتوضأ يعني يستنجي ويغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ، والغسل الذي حصل له على إثر الاحتلام يكفيه. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح لي الزواج من أخت أنا راضع مع أختها الكبيرة أكثر من 3 مرات؟ يعني أمها قد أرضعتك، إذا كان هذه البنت يعني أنت رضعت مع أختها فأم البنتين قد أرضعتك، فأنت ابن لهذه المرأة وأخ للأختين معا، فليست فقط التي تحرم عليك الكبيرة، فكل بنات هذه المرأة بناتها وبنات بناتها وبنات أخواتها وبنات إخوانها، لأنك يعني صرت ولد لها من الرضاع، سواء من طريق الأب أو الأم. إيه نعم، بصرف النظر. أحسن الله إليكم. يقول أبي لا يرضى عني حتى أطلق زوجتي بدون أي سبب، فهل أطيعه في ذلك؟ ما ندري، هذه أمور لابد أن يعرف، يعني حاول يعني أن توسط، إذا كنت فعلا مطمئن إلى سلوك زوجتك وأن ليس عليها أي مأخذ، وأيضا معاملتها لوالديك ولوالدك بالأخص الذي يعرض عليك أن تطلقها، فإذا ما في أي إشكال لكن في نفس الوالد شيء من هذا القبيل، فعليك أن توسط من تثق به من العائلة من الأسرة ممن يعرفون أموركم، ويذكر والدك وينصحه ويذكره لا يظلم هذه المرأة، أن يتق الله لا يظلمها، إلا إذا كان الوالد عنده شيء، عنده مبرر لأنه يعرض عليك طلاقة، أما إذا كان مجرد شيء في النفس فلعله إذا ذكر بالله أن يتق الله ولا يعني يظلم هذه المرأة، وأيضا يظلم ولده بفصله عن هذه المرأة من غير سبب شرعي. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في بعض النساء هداهن الله، يقول يستغللن القانون سلاحا يقف معهن أبسط شيء؟ كيف يعني؟ ما أدري كيف السؤال. يستغللن القانون؟ القانون سلاحا يقف معهن أبسط شيء. ما أدري أخ صاحب السؤال ماذا يقصد؟ ويقول في السؤال الآخر ما رأيكم في الظلم المنتشر بكثرة؟ على كل الظلم الله سبحانه وتعالى حذر منه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وأن الله لا يحب الظالمين وتوعدهم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والرسول عليه السلام اتقوا الظل فإنه ظلمات يوم القيامة، والحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه نصوص عظيمة يعني، ولا شك أن الزمن كل ما تمادى الزمن يضعف الإيمان كما أخبر عليه السلام، يضعف في النفوس، لكن لا يعني هذا أن الأرض تخلو من أهل الخير والعدل والإنصاف، لكن يغلب، فالإنسان يتقي الله، وإن كان عرف أحد أنه يظلم فينصحه ويذكره بالله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا مظلوم كيف ننصره ظالما، قال امنعوه عن الظلم فهذا نصر له. فيجتهد الإنسان في محاربة والابتعاد بنفسه عن الظلم، وأيضا مناصحة من ابتلي بشيء من ذلك. أحسن الله إليكم، يقول أتيت بمناسك الحج ثم رجمت الجمرات قبل أذان الظهر بساعة، هل علي شيء؟ إيه نعم، إذا كان يعني في الأيام الأخرى من بعد يوم النحر فأنت رميت قبل الوقت، فالأولى أن تخرج، يعني لو أخرجت فدية يعني تحاشيا لهذا القصور الذي حصل منك، لأنه ما كان ينبغي لك أن ترمي قبل دخول الوقت الذي هو الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أحسن الله إليكم، يقول هل للجمعة سنة الراتبة؟ بعدها، الصحيح أنها لها سنة بعدها، ركعتان من صلاهما في بيته، وإن صلى في المسجد أربع ركعات على ما جاء في الحديث. أما التي قبلها فهي سنة مطلقة، نافلة مطلقة، كما جاء عليه السلام وصلى ما كتب له، والصحيح أنه ليس لها سنة راتبة. من أهل العلم أن يقول بل باعتبار أنها بدل من الظهر، فيرى أن راتبة الظهر تعتبر أيضا راتبة الجمعة، لكن المحققون من أهل العلم لا يرون هذا، وأن الإنسان يصلي ما كتب الله له. أحسن الله إليكم، يقول هل قراءة البسملة؟ أرجو أذكر إخواني كما قلنا سابقا، أرجو إذا أذن المؤذن أن نتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو الإعفاء من السلام، لأننا نحرج إخواننا ونعوقهم عن مجالسهم، فجزاكم الله خير، الذي في النفوس يعني نعرفه من التقدير والاحترام جزاكم الله خير. ونتقدم إلى الصفوف الأولى، والأسئلة لا أستطيع أن أجيب عليها لأنه مع الأذان لا أستوعب السؤال. إيه نعم. يقول هل قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة واجبة أم ليست ضرورية، وهل تعد من السبع المثاني أم يرجع قراءتها لاختلاف المذاهب؟ أم راجع مثل ما ذكرت، راجع إلى خلاف المذاهب، فالشافعية يرونها آية ولذلك يبطلون الصلاة بعدم قراءة البسملة، وجمهور أهل العلم على أنها آية ليست من الفاتحة لكنها آية في صدر كل سورة، آية من القرآن، فلا يؤثر عندهم عدم قراءتها، لكن الأولى أن تقرأ، ينبغي لك أن تحرص على قراءتها، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، ويجعلنا هداة المهتدين، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.